بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر جمادى الثانية عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس الخامس بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يبحث في أعظم مسألة في هذا الوجود وأكبر قضية في حياة الإنسان، القضية التي لا يعدلها السماوات والأرض، بل هي أكبر، لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض من أجلها، وخلق الجنة والنار من أجلها، وخلق الدنيا والآخرة من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجلها، فهي قضية أعظم من كل قضية في حياة الإنسان. فإذا كانت هذه القضية هذا مكانها وهذه درجتها، فكم من الاهتمام ينبغي أن يتجه إليها من الإنسان؟ لا شك أنه ينبغي أن تعطى الاهتمام الأكبر، وأن نعنى بها عناية أعظم من أي قضية في حياتنا، لأنه ليست هناك قضية تعادلها ولا مسألة تساويها. فإذا ينبغي أن نهتم بها اهتماما كبيرا. والإنسان قد أعطي فرصة واحدة لا تتكرر، هي هذه الحياة، وكل يوم ينقضي لا يعود، وكل يوم له عمله، وكل يوم أنت مطلوب فيه أن تؤدي عملا. فإذا فاتك هذا اليوم خسرت إن لم تعمل، وسئلت عن تفريطك في هذا اليوم، فإن الله عز وجل جعل حياتك أياما ولياليا، نهارا تشرق فيه الشمس في أوله ثم تغرب في آخره، وهكذا دواليك. اليوم هو اليوم، نفس حركة الشمس التي تحركتها قبل مئات الآلاف من السنين أو عشرات الآلاف أو آلاف السنين هي تتحركها مرة أخرى في كل يوم نفس الحركة، لكن يختلف التسمية والعدد لا تتغير. والإنسان عندما يرى الشمس في حركتها واحدة فإنه يألف هذا المنظر، وإلا فلو علم أن هذه الحركة نقص من عمرك وتقدمك إلى أجلك، ولا تعود هذه الحركة من الشمس مرة أخرى، لو عرفت هذا ما فرطت في زمنك وما فرطت في حياتك. وقد سمعنا من قراءة الإمام في الركعة الثانية السورة التي فيها قسم بالزمن، قسم بعمرك وعمري وعمر كل إنسان، قال فيها عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالعصر الذي هو الزمن، والزمن هو الوعاء الذي توجد فيه الأعمال، فإن حركة الإنسان في الزمن، يولد الإنسان في الزمن ويموت في الزمن ويشب ويكبر في الزمن، كذلك النباتات عمرها وحركتها في الزمن. فالزمن وعاء للحركة، خلق الله عز وجل الكون في الزمن، وخلق آدم في زمن. الإنسان يولد صغيرا وتراه بعد سنوات كبيرا، ما الذي حدث؟ الزمن. الإنسان كان حيا بالأمس ومات اليوم أو يموت غدا، ما الذي حدث؟ الزمن. وهكذا الزمن أمره عظيم، وربنا أقسم بالزمن ليعطيك ويدفعك لتهتم بالزمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يخسر في الزمن، ويربح في الزمن ويسعد في الزمن ويشقى في الزمن. كل حياتنا زمن وقت. الوجود شيئان، مكان وزمان، وأنت تتحرك فيهما. فإذا الزمن أمره عظيم، وينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الزمن، فلا يفوت منه زمنا ولو قليلا بدون فائدة. احرص على هذا الزمن، لا يذهب إلا بفائدة، فإنه إذا ذهب لا يعود. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله يقسم أنك مغموس في خسارة. قسم وتوكيد ولام مؤكدة، كلها تؤكد، ثلاثة مؤكدات أن الإنسان، والإنسان هو أنت، في خسر. الأصل أنك خسران، إلا إذا عملت أربعة أشياء. إلا الذين آمنوا، صدقت قلوبهم وانقادت وأقرت واطمأنت، هذا هو القاعدة للعمل الصالح. وعملوا الصالحات، لأن الذي يعمل صالحا بدون إيمان لا يقبل منه. كم من إنسان عمل وقدم للبشرية ثمرات جهده ووقته وتفكيره، لكنه ليس مؤمنا، لا يستفيد. الفائدة، فائدة العمل مربوطة بالإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذان شرطان أولان، هذان يخصانك في نفسك. هل يكفي الإنسان أن يربح وأن لا يخسر إذا عمل لنفسه فقط؟ لا يكفي، لا بد أن يكون لك جهد في حياتك لنصرة هذا الدين، ومساعدة الناس الطيبين الصالحين، ومشاركتهم في العمل في ذات الله، وتواصوا بالحق. إذا لم يتواصى الصالحون بالحق يضعف الحق، ويضعف الصالحون، وتقوى روافد المنكر وروافد الفساد. فإذا انحبس كل إنسان في بيته ولم يشارك إخوانه في الخير، ولم يتواصى مع إخوانه بالخير، فإنه يكون قد خسر جزءا من حياته. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تواصينا بالحق وعرض لنا أذى، لأن الإنسان لابد أن يؤذى، إما من أهله وإما من جيرانه وإما من فساق في حيه، يتعرض للأذى. إذا استقام على دين الله قد يعرض له في وظيفته مع زملائه مع رئيسه، لأن الناس ليسوا كلهم يحبون الخير، وإن كنا في بلاد الإسلام، لكن حب الخير الكامل لا يوجد في كل قلب. بعض الناس يحب الخير إذا لم يتعارض مع شهوته، فإذا تعارض مع شهوته كره الخير وكره أهله. إذن هو ليس عبدا لله، هو عبد لشهوته، يريد من الدين أن يكون خادما يحقق شهواته، أما أن يكون الدين حاكما لا. وهذا إنسان إن لم يكن فاسقا فقد يكون أكبر من ذلك، لأن كره الدين نعوذ بالله لا يدل على وجود إيمان. فالذي يكره الدين إذا تعارض مع شهوته فإنه يكون قلبه إما ضعيفا في الإيمان وإما خاويا من الإيمان. الإيمان، الدين جاء ليحكم حياتنا. بعض الناس يجعل الدين مثل المذياع، يقفله متى شاء ويفتحه متى شاء، أو مثل التلفزيون، يقفله متى شاء ويفتحه متى شاء. لا، إذن أنت تحكم الدين، الدين جاء ليحكم حياتك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما تراه نفسك وهواك. هذا الكلام لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. إذن هذا الدين جاء ليحكم حياتنا، فإذا تعارض مع شهواتنا لا نكره الدين، إنما نعترف بالتقصير ونعترف بالذنب ونعزم على التوبة والعودة إلى الله عز وجل. لكن الإنسان الفاسق لا يحب الدين، يحب الدين ما دام يخدم مصلحته، ما دام يحقق ما يريد، لكن إذا تعارض مع مصلحته بدأ يتنكر للدين ويكره أهله ويحاربهم. هذا نعوذ بالله من علامة النفاق وعلامة الفسق. إذن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تصبر على ما يعرض لك من الأذى، تصبر على أقدار الله. وقد قرأ لما في الركعة الأولى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ابتلاه، التكريم والإنعام والمال ابتلاء ليس تكريما، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، ليس المال تكريما وليس الفقر إهانة. فإذا الميزان الصحيح ليس هو فيما تعطاه أو تمنعه من الدنيا، الميزان كيف تتعامل مع أعطاك الله، كيف تتعامل مع حرمانك من هذا المال. فإن شكرت كان هذا تكريما لك، وإن بطرت وطغيت كان هذا استدراجا وعقابا، وإن صبرت على الفقر كان هذا تكريما، وإن جزعت وقلطت ويئست من رحمة الله كان هذا إهانة. إذن هذه المفاهيم الدينية الشرعية ينبغي أن تدرك كما أراد الله. إدراكك للمفهوم الديني أو الشرعي الصحيح يريح قلبك ويطمئن قلبك، وجهلك بأنك قد ترى إنسانا فاسقا أعطاه الله المال فتقول إذن كيف الله يعطي هذا الفاسق المال وأنا إنسان صالح ما يعطيني الله المال؟ قد يكون من رحمة الله بك ألا يعطيك الله المال. كم أعطي أناس من المال فبطروا وطغوا وكان سببا لهلاكهم نعوذ بالله. إذن لا تدري أين المصلحة، فالله قد يمنع عبده الصالح الماء كما يمنع المريض من الغذاء الفاسد، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا نرى الأنبياء ونرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أفقر قومه، أفقر الصحابة، لا يأتيه المال فيبقى عنده شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يطبخ شيء، ماذا يطبخ؟ ليس فيه إلا التمر والماء. إذن العطاء والمنع في الدنيا ليس مقياسا لمحبة الله وكرهه للعبد، بل إذا رأيت العبد يسارع في الخيرات فهذا هو الحب، كما مر معنا في قصة القاضي الذي كان عنده جارية وكانت امرأة صالحة أمة مملوكة، فافتقدها في المساء فلم يجدها على فراشها فشك فيها، فقام يبحث عنها فوجدها ساجدة تصلي وسمعها تقول: اللهم بحبك إياي اغفر لي. تقول: يا رب كما أنك تحبني اغفر لي. ما الذي يدرها أن الله يحبها؟ فالقاضي بعد أن انتهت من الصلاة قال: لا تقولي هذا هكذا، قولي: اللهم بحبي إياك اغفر لي، لأنك تعرفين أنك تحبين الله لكن لا تعلمين أن الله يحبك. قالت: يا بطال، حبه أيقظ عيني وأنام عينك، ما الذي أقامني من فراشي لأصلي إلا الله، ولماذا أقامني وأنت ما أقامك تصلي إلا حبه لي. فلما عرفت أنه يحبني سألته بمحبته إياي. انظروا إلى الفقه العجيب. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إذن حب الله للعبد، إذا رأيت العبد يسارع في الطاعات فاعلم أن الله يحبه، لأن القلب بيد الخالق، هو الذي وجهه للخير. لو لم يوجه الله القلب للخير ما يتجه، القلب بيد الله. رأيتم ولله المثل الأعلى في العصر الحاضر، الريموت الذي يتحرك الأجهزة يحركها من بعد، الجهاز بعيد، الآن مثلا القمر الصناعي يحرك من الأرض، يوجه يمين وشمال من الأرض عن طريق ريموت خاص، والمسافة كم بيننا وبينه؟ عشرات، يعني آلاف الأميال. ولله المثل الأعلى، القلب بيد الله كما جاء في الحديث، القلوب كما قال في الحديث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال في حديث آخر: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. إذن اتجاه القلب بيد الله، فمن رحمة الله بك ومحبته لك أن يوجه قلبك إلى الخير. فإذا اتجه القلب إلى الخير حافظ على هذا الخير، فإن من علامة الإيمان والخير أن يعقبه خير، ومن علامة الخذلان أن المعصية تجر إلى معصية. فنسأل الله عز وجل أن يوجه قلوبنا وقلوبكم إلى كل خير، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. هذه عبارة أو فقرة من الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وهذا الحديث في أصح الكتب، وهو يعرض لنا السبع المهلكات، أي الموبقات المهلكات، من ارتكب واحدة منهن هلك في الدنيا والآخرة ولو جاء بأعمال صالحة، لأن هذه كبائر. والله يقول سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر إذا اجتنبت يغفر الله للعبد الصغائر. فمر معنا شرح الشرك وهو أكبر الذنوب، ثم السحر الذي هو موضوع الباب، وبعد السحر مر معنا قتل النفس، والآن يذكر الربا. والربا من أعظم الذنوب التي حذر الله منها عز وجل، فإن الربا هو أن تأخذ مالا، هو أن تستفيد من المال مالا، المال ذهبا أو فضة أو ورقا، فتتاجر بنفس المال، بنفس العين. المتاجرة بعين المال الذهب والفضة ربا، لا بد أن يكون هناك أعيان تجارية بين المال وبين المشتري، فتدفع الذهب لتأخذ سلعة فتتاجر في السلعة، أما المتاجرة في أعيان الذهب والفضة فإنها ربا، أخذا أو عطاء. فقد جاء في الحديث: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا. ستة أشياء ورد فيها ذكر الربا، والعلماء اختلفوا هل الربا يتعدى إلى خارج الستة أم أنه خاص بالستة الأشياء، هذا خلاف. لكن أما الذهب والفضة فإن العلماء مجمعون على أن المعاملة بها ربا. والله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذنبان ذكر القرآن أن من عملهما فإنه مخلد في النار، ومذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة يخرج من النار. لكن هذين الذنبين وقع فيهما إشكال أمام العلماء بخصوصهما، لأن النص فيهما صريح. هذا واحد، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العلماء اختلفوا في من عاد، هل من عاد إلى أكل الربا فقط؟ لأن عندنا قضيتان، القضية الأولى أكل الربا، والقضية الثانية إنكار التفريق بين البيع والربا، وهذا اعتراض على حكم الله، لأن الله مر معنا يعني قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني كيف الله يبيح هذا ويحرم هذا؟ وهذا فيه اعتراض على حكم الله عز وجل. فهل من عاد يعني يرجع إلى الأكل فقط، أو من عاد إلى القول والأكل؟ هذا فيه اختلاف. فإن الذي يقول إن البيع مثل الربا هذا كفر، ليست كبيرة، هذا كفر، لأن هذا اعتراض على حكم الخالق عز وجل. أما إذا كان الضمير يعود على أكل الربا فقط فيعني أن أكل الربا في نار جهنم. وقد جاءت الأحاديث في التحذير من الربا، وهناك رؤيا عجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أيكم رأى رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ثم أنه ذات يوم قال، يعني ذات يوم في الصباح، قال إنه أتاني الليلة آتيان، فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، وإذا رجل على رأسه قائم بيده صخرة فيثلغ بالصخرة رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب يأخذ الحجر ثم يعود فلا يعود إليه إلا وقد رجع صح رأسه كما كان، فيضربه مرة أخرى وهكذا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذاني؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر على رأسه بكلوب، فيأتي أحد شقي وجهه فيشرشر فمه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتجه إلى الشق الثاني فيفعل به كما فعل بالشق الأول، فلا ينتهي منه إلا وقد عاد الشق الأول كما كان، فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا قال فأتينا على نهر مثل الدم، وفيه رجل يسبح، وعلى شطه رجل عنده حجارة، فيسبح ذلك الرجل ما يسبح، ثم يأتي إلى الساحل فيفغر فاه فيرمي في فمه بالحجر فيعود يسبح مرة أخرى، وهكذا دواليك. فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وفيه لغط وأصوات، وفيه نساء ورجال عرات، وإذا تحتهم نار يأتيهم لهب من أسفل، فإذا جاءهم اللهب ضوضأوا، ثم إلى آخر القصة. قال فرجع مرة أخرى فسألهم عن ما رأى، قال أما إنا سنخبرك، أما الذي رأيته مضطجع على قفاه فإنه الرجل يأخذ القرآن وينام عنه وعن الصلاة، فإنه يثلغ رأسه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه وأنفه وعينه فالرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب، فهذا يشرشر من شدقه وأنفه وفمه من الشقين حتى يلقى الله حتى يوم القيامة. وأما الذي رأيته يسبح في البحر في النهر الدم فإنه آكل الربا، وأما الذي رأيتهم في التنور فإنهم الزناة والزواني، إلى آخر القصة. إذن أكل الربا يرمى في بطنه حجارة حتى يمتلئ بطنه، فقال في قوله تعالى لا يقومون أي يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كلما قام سقط سرع، كلما قام سرع. فأكل الربا أمره عظيم، وجاء الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال تعالى بعد هذا الآيات أنه ذكر سبحانه وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لم تنتهوا من الربا فأنتم في حرب مع الله ورسوله، وأي فرد أو مجتمع يعيش في الربا فإنه في حالة حرب مع الله. فالربا أشد أنواع الكبائر، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، تهلك العبد. فهذا هو الربا، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. قوله: وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الكبيرة الخامسة، وهي أكل مال اليتيم. وأكل أموال الناس حراما كبيرة، لكن ذكر اليتيم لأن من المعتاد أن لا يؤكل إلا أموال الضعفاء، فإن الأقوياء ما تؤكل أموالهم، ولهذا فإن الضعيف جاءت الأحاديث بالعناية بالضعيف، وجاءت الآيات القرآنية بالعناية بالضعيف، وخاصة اليتيم. اليتيم من فقد أبويه وهو في سن دون البلوغ، فهذا في المجتمعات التي يضعف فيها الإيمان الناس يطمعون في أموالهم. وقد جاءت الآيات القرآنية كقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بلقاء الله، من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. أول صفة من صفات الذي يجحد قلبه الآخرة، قد لا يجحد لسانه لكن قلبه يجحد لقاء الله، لأنه الذي يؤمن بلقاء الله كيف يظلم الناس؟ لا يمكن. إذا كان القلب فيه إيمان بلقاء الله وبعذاب الله وبالجنة والنار، لا يمكن أن يظلم الناس. لا يظلم الناس إلا من فقد الإيمان أو ضعف عنده الإيمان. فانظروا في الآية القرآنية: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين هو اليوم الآخر لقاء الله، من هو؟ ما قال الذي ترك الصلاة وترك الصيام. أول صفة تتعلق بحقوق العباد: فذلك الذي يدع اليتيم. من صفاته، أولى صفاته، أنه يدفع اليتيم عن حقه ويظلم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. القلب المؤمن يرق للمؤمنين، يرق للمحتاجين، يرفق بهم، إن لم يستطع أن يطعمهم فإنه يوصي وينصح من عنده قدرة بالإطعام، القلب المؤمن. لكن القلب القاسي، القلب الفاسق، القلب الجاحد، ما يرق للمحتاجين. فهاتان صفتان: الأولى عمل عدواني إيذاء، والثانية سلبي. وهذا الإنسان السلبي عنده ضعف إيمان، ما يحض على طعام المسكين، ما يحض، هو نفسه لا يطعم ولا يحض، لأنه عنده ضعف إيمان. وإلا فلو علم أنه سينفعه هذا العمل بعد موته أو سيضره هذا العمل بعد موته لعمل، لكن ضعف الإيمان يدفعه إلى عدم العمل. فإذا اليتيم، أكل مال اليتيم، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليس شرطا أن يأكل ما في بطنه، لا، يطلق أكل المال على أخذه بغير حق، سواء كان أكله أو عمر به أو اشترى به، أخذ المال. لكن سمي بالأكل لأنه يعني في الغالب إنما يتمتع به في شهواته، فالذي يأخذ مال اليتيم حراما فإن هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. قوله: والتولي يوم الزحف، أي لإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير منحرف لقتال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الكبيرة تتعلق بالقتال والحرب بين المسلمين والكفار، فإذا التقى المسلمون والكفار وجب على المسلمين أن يثبتوا وألا ينهزموا وألا يفروا، فإنه إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما أمران مطلوبان. لكن الذي يأتي مع المسلمين في صف القتال ثم ينسحب، هذا أولا خذل إخوانه المسلمين وخذل دين الله، وكذلك عرضهم للقتل، لأن انسحاب جزء من الجيش أو بعض الأشخاص فرارا من القتال يهز ويخلخل صف المؤمنين. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يفر، بل يثبت. يثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات والصبر هذا في القتال وكل أمر شبيه بالقتال. فإذا كان هناك هجوم من الكفار على المسلمين وكان الإنسان عنده القدرة للدفاع عن المسلمين فانهزم ولم يستخدم قدرته في مواجهة الكفار، فإنه يكون قد ارتكب ما يرتكبه الفار من القتال في سبيل الله. واليوم هجوم الكفار على المسلمين بشكل آخر، عن طريق الأخلاق، محاربة الأخلاق، محاربة العقيدة، محاربة الدين، الهجوم الفضائي، الهجوم الإعلامي. الآن هجوم على المسلمين، فكل من عنده القدرة ثم لا يشارك في الدفاع عن أمته وعن دينه وعن مجتمعه فإنه يكون من الذين تولى يوم الزحف. فإن المراد بالتولي يوم الزحف في القتال. فإذا وجد زحف آخر من نوع آخر، زحف في محاربة الأخلاق، زحف في محاربة العقيدة، زحف في محاربة المصالح، مصالح الأمة، ينبغي أن يقف المسلمون وأن يواجهوا هذا الزحف. كل من عنده قدرة ينبغي أن يواجه وأن يتحمل وأن يشارك، وإلا فإنه يكون آثما. فالتولي مع القدرة على المشاركة في حماية الأمة وحماية المجتمع وحماية الدين، هذا شبيه بما يتولى يوم الزحف الذي يكون فيه القتال بين الكفار وبين المسلمين. نعم. قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ، إلا إن كانت دون 9 سنين، والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله تعالى، احترازا عن قذف الكافرات، فإنه من الصغائر. هذه آخر الكبائر في الحديث. وقذف المؤمنة كبيرة، لكن هنا ذكر الأوصاف الثلاثة: المحصنة، الغافلة، المؤمنة. فإذا قذف إنسان امرأة غافلة عن الزنا، ليس في ذهنها أصلا الزنا، فهذا نعوذ بالله من أكبر الكبائر. لكن لو كانت امرأة زانية فقذفها بالزنا لا يسمى قذفا، لكن قذف المؤمنة التي هي عفيفة محصنة، لأن الإحصان على معنيين في القرآن، يأتي المعنى الأول بمعنى الزواج، والمعنى الثاني بمعنى العفة. ولهذا في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني تتزوج المحصنة الكتابية المحصنة، ليس معناها متزوجة، إنما العفيفة عن الزنا. ولهذا هل يجوز أن نتزوج الكتابية اليوم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن القرآن شرط في الزواج من الكتابية الإحصان العفة، أي لا تكون زانية. والكفار اليوم من سن مبكر يبدأون حياتهم غير المشروعة في الالتقاء على الفواحش، يعني لا تكاد تصل البنت إلى السن 20 إلا وقد مارست الفاحشة. لا يعرف بنت أو مجموعة أو مجتمع في بلاد الكفار إلا وهم يمارسون الفاحشة من الصغر. إذن ليست محصنة، ليست عفيفة، والقرآن شرط في زواجك منها العفة. لم يقل لم يبح الزواج من الكتابية فقط، بل المحصنة أي العفيفة الطاهرة النظيفة. هل يمكن أن تكون الكافرة نظيفة محصنة؟ نعم، لأن عندما بايعت إحدى المؤمنات بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فشرط عليها ألا تزني، قالت يا رسول الله وهل تزني وهل تزني الحرة؟ انظروا، ما كان معروف الزنا في قريش إلا في الإماء، أما الحرة ما تزني وهي كافرة. فإذا هذا عرف عند الكفار. فحتى الآن توجد في القرى البعيدة في البلدان الغربية توجد قرى فيها عفة، توجد، لكن المجتمع الذي في داخل المدن لا يعرفون العفة مطلقا، لا يعرفونها. وهذا ليس اتهام، لا أبدا، هذا واقع، وهذا يعني أمر يعجب الإنسان لوجوده في مجتمع ولديه من المفاهيم الدنيوية، يعني أمر يعني واسع وشيء كثير، فإن حياتهم الدنيا منظمة، ولهذا ترى حياتهم يحكمها نظام، لا يستطيع إنسان أن يخالف النظام مهما كانت مرتبته، وتجد الإنسان حقوقه محفوظة ولا يستطيع أحد أن يظلمه. فمجتمع وعنده كذلك النظام في الحقوق، لا يقدم إنسان على إنسان، ولا يعطى إنسان حق إنسان، ولا يؤخر إنسان. طبعا ليس هذا يعني عاما، لا، هذا مع أنفسهم صح، لكن قد يتعاملون مع غيرهم من منطلق آخر. لكن لو دخل إنسان في بلادهم فإن النظام يحمي حقه، بل بعض البلدان الغربية إذا دخل الوافد إليها بطريقة نظامية للعمل مثلا يعطى مرتب حتى يجد عملا، يعني عندهم احترام حقوق الإنسان في داخل بلدانهم موجود، لكنهم إذا تعارضت هذه الحقوق مع مصالحهم تغير الوضع، لأن العمل ليس لله. لو كان العمل لله كان حكموا بقاعدة واحدة، لكن الحكم الذي حكمهم مصلحة. تجد التاجر في معاملته مع من يستورد منه أمينا، وحتى لو بعض التجار يقول كان يتعامل مع شركة إيطالية في استيراد الملابس، قال وبعد فترة جاءه شيك يقول أنت قد أخطأ الكمبيوتر في لفات القماش فنقص في كل يعني طاقة ربع ياردة أو نصف ياردة، فاكتشفنا بعد كذا وأنت استوردت من عندنا كذا، وهذا شيك مقابل حقك الذي أخطأ فيه الكمبيوتر. عجيب، انظروا، هذه مصلحة تجارية ليست مصلحة للآخرة. يقول هذا التاجر أنا نفسي عقدت يعني عقدا مع بعض البلدان الإسلامية لاستيراد عصير المانجا، المانجو، هذا عصير المانجا المعروف. قال ودفعت 700,000 ريال عربون، واتفقنا على علب معينة ألمنيوم. قال وتأتي الحملة بكاملها في علب من الحديد، ولم تبق في المستودع أكثر من شهرين حتى أصيبت بالصدى وخربت كلها. وهذا من بلاد المسلمين وهذا من بلاد الكفار. من أولى بالمعاملة الحقة، الكافر أو المسلم؟ المسلم، لكن الكافر عرف أن المعاملة الصحيحة الصادقة تربح في الدنيا، لا ينظر في الآخرة، لأنه لا يؤمن بالآخرة مثل ما يؤمن المسلمون. والمسلم ينظر إلى المصلحة العاجلة التي يكسب منها ولو خسر آخرته. وهذا نعوذ بالله ليس هو الإسلام، معاذ الله، ليس هذا هو الدين. ولهذا فإن سلوكنا يصد الناس عن دين الله. إذا رأى المسلمون، إذا رأى الكفار سلوكنا وعدم صدقنا وآمانتنا في التعامل، فإن هذا يصدهم عن دين الله. إذن هذا الإسلام يحفظ الحقوق، فمن رمى إنسانا بما ليس فيه يستحق أن يعاقب حد القذف، وهذه من الكبائر، قذف الإنسان بما ليس فيه كبيرة. هل قذف الكافر كقذف المسلم؟ فيه خلاف، لكن لا يجوز لك أن تقذف إنسانا بما ليس فيه حتى لو كان كافرا. لا يجوز أن تقول الكافر زاني، لا، أكثر الكفار زنا، لكن بعضهم قد لا يزني، فلا ينبغي أن تقول فلان الكافر يعني تصفه بكل المنكرات. لا، كافر نعم، لكنه يعمل الفاحشة الزنا، هو عنده الفاحشة ربما تكون حلال عنده في دينه، يعني في مذهبه، لكن هل تثبت أنه كذا؟ لا. فينبغي أن لا يعني نتعدى الحدود ونتجاوز الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة. ويروى عن الحسن أيضا: والصحيح عن جندب موقوف، انتهى. ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح غريب. وقال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا، يعني البخاري، فقال: هذا لا شيء، وإسماعيل ضعيف جدا. وقال الذهبي في الكبائر: إنه من قول جندب. وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه. وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة. هذا الحديث حديث جندب: حد الساحر ضربة بالسيف، يعني يقتل. هذا ورد الحديث مرفوعا، أي أنه نسب إلى أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. ورد موقوفا على جندب، وهو الصحيح. الترمذي رحمه الله قال أن الصحيح أنه موقوف على جندب، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشارح يقول أن بعض العلماء يقول أنه جاءت له طرق أخرى، وقد مر معنا أنه لم يصح حديث في قتل الساحر، ما صح ولا حديث. لكن الذي صح أولا ورد في كتاب الله أن الساحر كافر، كما مر معنا في قصة سليمان في الآية القرآنية في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. فالقرآن وصف السحر بالكفر. عمل الصحابة صح عن عمر وعن حفصة وعن جندب أنهم كفروا الساحر وقالوا بقتله. فعمر كما سيأتي معنا في حديث أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة. وعائشة قتلت ساحرة كانت أمة عندها فسحرتها فاعترفت فقتلتها. وجندب صح عنه أنه قتل إنسانا ساحرا. إذن فعل الصحابة ولم يوجد ما يخالف هذا الفعل يدل على أن الساحر إذا ثبت أنه ساحر وجب قتله. والساحر من أسوأ الناس وأحقهم للقتل، لأن هذا الساحر كم آذى من خلق الله، آذاهم في أبدانهم وآذاهم في عقولهم وآذاهم في قلوبهم وآذاهم في علاقاتهم، كم فرق بين الأزواج وكم أوجد الشر بين الناس. فالساحر لا شك أنه عنصر فاسد وأنه يجب قتله والتخلص منه. ولهذا الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم متفقون على قتل الساحر إلا الشافعي رحمه الله، فإن الشافعي فصل تفصيلا قال إن ثبت أنه يستخدم الجن يقتل، وإن كان سحره شعوذة وأشياء من البخور وأشياء البسيطة التي ليست من السحر الذي فيه شرك هذا قد يسجن ويعذب، لكن إذا كان سحره سحرا فيه استخدام للشياطين الذي فيه إيذاء للإنسان فإنه يقتل. قال الشارح الشافعي رحمه الله يظن أن السحر يمكن أن يوجد بدون الشرك بالله، وقال في الحقيقة لا يوجد سحر إلا وفيه شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد بن العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، وخالد بن العبد ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان، أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. وروى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة فيكون أمة وحدة. نعم. هذا الحديث الذي مر معنا عن جندب ورد في تراجم في كتب التراجم اسم جندب الصحابي باسم شخصين، في ترجمة اسمه جندب بن عبد الله، وفي ترجمة جندب بن كعب، فمن العلماء من يرى أنهما شخصان، ومنهم من يرى أنهما شخص واحد، وأن الاسم جندب بن عبد الله بن كعب. فمن قال أنهما شخصان قال الحديث الذي فيه حد الساحر ضربة بالسيف هذا صحابي، والذي قتل الساحر صحابي آخر، وسيأتي معنا قصة جندب آخر أنه قتل ساحرا كان عند والي الكوفة الوليد بن عقبة في أحد عثمان رضي الله عنه. فالعلماء في في في في ترجمة الشخصين مختلفون، ولكن ليس هناك يعني إشكال سواء كان شخصا واحدا أو كان شخصين، كلاهما يكون يعني فهما صحابيان أو صحابي، يعني الاسم اختلاف الاسم ليس فيه إشكال في هذه المسألة. نعم. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح، وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. هنا يقول يعني أن الأئمة الثلاثة قالوا بقتل الساحر، لكن الشافعي رحمه الله قيد قال لا يقتل إلا إذا بلغ سحره الكفر، والشارح مر معنا أنه علق على هذا وقال أنه أصلا لا يكون ساحرا إلا إذا كفر، لأن الاستعانة بالشياطين لا تعين إلا من أشركه مع الله عز وجل، فهذا يعني يكون إجماعا منهم رحمهم الله. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. قال الشارح رحمه الله وهذا الأثر رواه البخاري كما ذكره المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة، ولفظه عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل محرم حرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسي هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، ورواه الترمذي والنسائي مختصرا، ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا، ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة، فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن عمار مولى بني هاشم عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت وإسناده حسن. حديث المتن أنه قال صاحب المتن قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هل هذا الحديث في صحيح البخاري؟ وصاحب المتن قال في صحيح البخاري، ليس هذا اللفظ في صحيح البخاري. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وفي متونها هذا اللفظ اقتلوا كل ساحر وساحرة. والحديث له سند واحد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبده. هذا السند في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وقبلهما في مصنف عبد الرزاق، وهو في صحيح البخاري نفس السند، لكن صحيح البخاري ليس فيه إلا ما يتعلق بالمحرم، فرقوا بينهم في المحارم. وأما في بقية المصادر ففيه فاقتلوا كل ساحر وساحرة. فكيف يقول صاحب المتن أنه في صحيح البخاري؟ العلماء القدماء والمصنفون يرون أن الحديث إذا أخرج البخاري أصله والبخاري أورد هذا الحديث فيما يتعلق بالجزية ليس همه أن يورد كل المتن، وهذا صنيع البخاري رحمه الله. البخاري يقطع الحديث، لا يورد في المكان الذي يذكر فيه الحديث إلا مكان الشاهد. فكأن المصنف رحمه الله رأى أنه ما دام أن البخاري أخرج أصل الحديث فإنه يعني أن الحديث صحيح، وأن المتن الذي ورد في بقية المصادر هو متن البخاري، لكن البخاري رحمه الله تصرف فيه. فإذا هذا منهج المؤلفين ولا يعاب عليهم رحمهم الله. ونفس الكلام ورد في قلنا مصنف عبد الرزاق، وبعده في مسند أحمد، وبعده في سنن أبي داود، وفيه اقتلوا كل ساحر وساحرة. فدل هذا على أن الحديث صحيح وإن لم يكن في صحيح البخاري. نعم. قوله عن بجالة هو بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة بفتحتين، التيمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره، صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك إن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها. وأما قياسه على المشرك فلا يصح، لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك. وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب، لأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. هنا مسألة: هل يستتاب الساحر قبل أن يقتل؟ فمذهب الإمام مالك أن الساحر لا يستتاب، ومذهب الإمام أحمد والشافعي أن الساحر يستتاب. الشارح رجح مذهب مالك على مذهب أحمد والشافعي، قال لا يستتاب لأن الصحابة لم يستتيبوهم، والراجح والله أعلم أنه يستتاب، لأن ليس هناك ذنب أعظم من الشرك. فإذا كان المشرك الذي لا يغفر الله ذنبه لو مات عليه يقبل الله توبته، فالسحر من باب أولى. لكن وجهة نظر الذين قالوا لا يستتاب ولا تقبل توبته، لأنه يقول أن الساحر يعلم السحر، ولو حتى لو تاب بقي علم السحر في قلبه موجود، فإذا قال الكفر في قلبه قائم وهو السحر. نحن نقول أن السحر إذا كان في القلب ولم يعمل به لا يكفر، مثل الحسود الذي يحسد ولا يعمل بحسده لا يعاقب، ليس عليه عقاب. كذلك الكافر إذا كان عنده عمل في داخله كفر ولم يعمل به، يعني الشخص الذي أسلم وعنده علم بالكفر أو علم بالسحر ولم يعمل به، فإنه وتاب إلى الله تقبل توبته. فإذا الراجح والله أعلم ليس هناك ذنب لا يقبل من صاحبه التوبة، كل ذنب يتوب صاحبه يقبل الله توبته. لكن الشارح قال: نحن نقول إن توبته نافعة في الآخرة، لكن في الدنيا لا تنفعه، فإننا نقتله خشية أن يعود يمارس السحر مرة أخرى. فهذا مذهب الشارح رحمه الله، ولكن الصحيح والله أعلم أن الساحر بقية الذنوب أنه إذا تاب إلى الله قبلت توبته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. ورواه عبد الرزاق. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة 3، وماتت 45. هذه يعني حادثة أخرى لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. كان عندها أمة فسحرتها فاعترفت بالسحر، فأمرت ابن أخيها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن يقتلها فقتلها. فذكر المؤلف أن هذه الرواية جاءت في الموطأ مرسلة منقطعة، لكن في الحقيقة أن لها إسنادا صحيحا رواه عبد الرزاق، فإنه قال عبد الرزاق عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك، فأمرت عبد الرحمن ابن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليه عثمان بن عفان فقال عبد الله بن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان. قال علماء: إنكار عثمان ليس على قتلها، لكن أنكر عليها أنها قتلتها بدون أن ترجع إلى الإمام، لأن الحدود إنما يقيمها الإمام لا يقيمها الأفراد، وإلا فإن عثمان لم ينكر عليها قتلها لمن سحرها. فالقصة إذن صحت في مصنف عبد الرزاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا صح عن جندب. قال الشارح رحمه الله: المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب ابن كعب ابن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب ابن كعب قاتل الساحر، ويقال جندب ابن زهير، فجعلها واحدا وفرق بينها ابن الكلبي وغيره. فجعلهما هنا خطأ في النسخ، فجعلهما واحدا. فجعلهما واحدا وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندب ابن زهير ابن زهير قاتل الساحر، والصحيح أنه غيره. وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وقال: وفيه فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد فسجن. وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. هذه القصة أن هذا الصحابي رأى رجلا عند وادي الكوفة الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة كان واليا في عهد عثمان، وكان متهما باللهو والمجون، يعني ما كان يبالي بأمور الدين، فكان يلعب عنده هذا الساحر. فعندما رآه هذا الصحابي الجليل ورأى هذا الساحر يخدع الناس، في اليوم الثاني جاء بسيفه فقتل هذا الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فإن صحت الرواية فيكون جندب هو الذي قتل هذا الساحر في هذه القصة. وقد أنكر سلمان الفارسي رضي الله عنه فعل جندب، وأنكر فعل الوليد، قال: ما كان للوليد وهو والي من ولاة المسلمين أن يوجد في مجلسه من يعلن السحر الذي هو كفر بالله عز وجل، وما كان لجندب أن يقتل أو يقيم الحد بدون إذن الإمام، يعني كلاهما كان مخطئين، لأن إقامة الحد لا تكون إلا من الإمام، فأنكر سلمان على ذلك. الشيخ الألباني حفظه الله يقول أن شخصا مثل هذا الشخص في بلده في سوريا كان يعبث بالسحر، قال: فنصحته فلم ينتصح، وهددته بحرقه فلم ينتصح، وزعم أنه لا يصله الحرق، قال: فقمت إليه في ساحة وبدأت أحرق عمامته فاحترقت، فقال: خفت أن يحترق الرجل فأطفأتها، قال: إنما أريد أن أثبت أنه لا يستطيع أن يمنع عن نفسه النار. فيوجد اليوم في بعض الطوائف أو بعض الفرق الصوفية، بل في جميع الطوائف الصوفية، من يخدع الناس بهذه الحركات، وهذه حركات إما أن تكون سحرا وإما أن تكون دجلا وكهانة. فالشاهد أن جندب الخير قتل هذا الشخص على مرأى من الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وقوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. هذا الأثر ذكره الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم عمر بن الخطاب، والثاني جندب، والثالث حفصة رضي الله عنه جميعا. فإن عمر كما مر معنا في الحديث الذي أرسل فيه خطابا أن يقتل كل ساحر وساحرة وأن يفرق بين المحارم في المجوس، لأن المجوس يبيحون الزواج من المحارم، فأمر بأن يفرق بينهم. وحفصة هذه الأمة التي دبرتها، يعني قالت لها إذا أنا مت فأنت حرة، فاستعجلت موتها فسحرتها فاعترفت بالسحر، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بأن يقتلها فقتلها. إذن صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكون قد انتهينا من باب من أبواب السحر، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم باب بيان شيء من أنواع السحر. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل أخذت 40,000 ذهب وذهبت به إلى المصنع لتحويله إلى بضاعة، لكن المصنع يخلط الذهب بنسبة من النحاس متفق عليها عند الذهابين، فهل هذه النسبة غش؟ وإذا زادت النسبة فهل هو غش أيضا؟ أفيدونا مأجورين. الصاغة صاغة الذهب، يعرفون أن الذهب لا يتماسك بنفسه، فأحيانا نحتاج إلى نسبة من المعادن الأخرى. فإذا كانت هذه قاعدة في الذهب، وليست أنت الذي يعني طلبت وعملت عملا خارجا عن القاعدة العامة، فيعني ليس فيه حرج إن شاء الله، مادام هذا الذهب كله على هذا المنهج، وجميع الذهب لا يتماسك إلا إذا خلط بمعدن، فالمصنع مسؤول عن هذه العملية، وأنت تطلب من المصنع أن يعني يدقق في هذه المسألة وألا يزيد في نسبتها بحسب قواعد الصنعة. ما في شيء إن شاء الله، أننا الآن كل الذهب في الأسواق على هذا الحال، فليس بذلك حرج إذا كانت هذه قاعدة عامة. أما إذا كان يمكن أن الذهب يصنع بدون أن يزاد عليه معدن آخر، طبعا يكون هذا غش ولا يجوز أن يعمل. هل يجوز تجديد التوبة؟ وإذا كان يجوز فما هي صفتها؟ نعم، التوبة يعني ينبغي أن تجدد، كلنا ينبغي أن نتوب كل يوم إلى الله عز وجل من معاصينا ومن تقصيرنا ومن أخطائنا. فالتوبة لكل إنسان، كل إنسان في حاجة إلى أن يتوب، كل يوم يتوب إلى الله، ولا يعني يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم يعني عشرات المرات. فالتوبة ليست خاصة بمن يعمل معصية الظاهرة، بل كل مسلم في حاجة إلى أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم الذي يشتري سيارة بالتقسيط من الشركة وهو لا يريد استخدامها وإنما يريد بيعها ليستفيد من ثمنها؟ مر معنا في بعض الدروس أن هذه الصورة من الصور التي ألحقها بعض العلماء بالربا، وقال إذا اشترى إنسان بضاعة لا يريد عينها وإنما يريد ثمنها، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس، قال هذه آخية الربا أو أخية الربا، ورجح ابن تيمية رحمه الله أنها ربا. فينبغي أن نجتنب هذه الصورة من صور المعاملة. هل يجوز أخذ مبلغ من المال شهريا مقابل تعليم القرآن في حلقة تحفيظ؟ نعم، يجوز أن تأخذ المال يجوز لكل من يعمل عملا في الأصل مشروعا أن يتقاضى عليه مرتبا، بشرط ألا يكون هدفه الراتب. أما إذا كان هدفه الراتب وينسى أنه مشروع عليه فلا شك أن هذا مخطئ. فمثلا الإمام، أليس سيصلي الإمام لو لم يأخذ مرتب؟ أليس سيصلي لنفسه؟ بلى، لكن هذا المال مقابل إيش؟ هذا المال مقابل الارتباط، ألا يصلي إلا في مسجد واحد، وأن يضحي بمصالحه الدنيوية الأخرى التي تكون في محلات أخرى ويتركها. فارتباطه في مكان واحد يأخذ مقابله أجرا، وليس الأجر مقابل الصلاة. كذلك المؤذن، كذلك المعلم، كل هؤلاء يعني، كذلك المجاهدون في سبيل الله. أليس الصحابة كانوا يأخذون من الغنائم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفلهم المغانم، كان يعطيهم المغانم ويقول لكم كذا. فأخذ الإنسان المكافأة أو المرتب على عمل مشروع بشرط ألا يكون هدفه من هذا العمل الراتب ليس فيه شيء إن شاء الله. وهذا يعني قصة أخرى تتبع هذا الموضوع، أن شخص سمع حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة إلى آخره. أحد الشباب تخرج من الجامعة من قسم شرعي، وعندما سمع هذا الحديث جلس في بيته ولم يشتغل، وهذا خطأ. فأنت عليك أن تصح النية الآن، كما قال الشافعي رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان إذا كانت عنده نية سابقة فيها ضعف أو فيها قصور، الآن يجدد النية ويعني يحرص على أن يعمل لله، وأن يأخذ هذا المرتب ليس مقابل علمه، ليس مقابل تعليمه أو مقابل ما يقدمه من عمل بناء على الشهادة، إنما مقابل تفرغه. فالإنسان إذا تفرغ عن أعماله الدنيا في حاجة إلى مورد. ولهذا الآن القضاة لو قالوا ما نأخذ مرتب، والشخص القاضي يجي ساعتين في اليوم ولا ساعة وأيام لا يأتي، هذا يعني يؤدي إلى خلل. فأخذ العمل على عمل المرتب أو العوض على عمل شرعي ليس بقصد أن يكون عوض عن نفس العمل، وإنما على الارتباط أو التفرغ، فليس في ذلك شيء إن شاء الله. وهذا يقاس عليه الأذان والإمامة والجهاد في سبيل الله والقضاء والتعليم، كلها علوم، كذلك غير الأمور الشرعية، المهندس والطبيب. ليس من حق المسلمين على الطبيب أن يعالج الناس، بلى، لو قال أنا ما أخذ عليه أجر. فلو طبقنا القاعدة هذه والناس لم يرتبطوا في أعمالهم بصورة نظامية، فإنه يؤدي إلى خلل في المجتمع وتضطرب أحوال الناس. فعلى الشخص هذا أن يأخذ المال، ولكنه يحرص أن لا يكون هذا المال مقابل علمه ولا مقابل يعني عمله المشروع، وإنما مقابل ارتباطه أو مقابل تفرغه لهذا العمل. يقول السائل: يوجد رجل مبشر يدعو إلى النصرانية ويبذل الأموال في ذلك، فكيف يمكن التخلص منه وإبعاده عن هذه البلاد؟ سبحان الله، وهل يسمح لمثل هذا بهذا العمل؟ ما يسمح يا أخي. فإذا وجد مثل هذا النوع عليك أن تسارع بإخبار الجهات المسؤولة، ولن يرضوا بوجود هذه النوعية. فالمشكلة أننا نحن الذين نكون قريبين من المشكلة نتصور يعني تصورات غريبة، ربما نظن أنه بما أنه موجود بتأشير الدخول إذا يؤذن له في الإفساد. لا، أنت مخطئ. كل من تراه مفسدا يعني يخالف الدين وينشر الفساد فعليك أن تبلغ أقرب جهات مسؤولة. وهذا التبشير بأي دين غير الإسلام في هذه البلاد لا يجوز ولا يسمح به ولا يقر. فهذه مسؤولية عليك أنت، فعليك أن تبلغ يعني بهذا الشخص، لكن عليك أن تتثبت، لأن ليس كل من يكون على دين نصراني أو غير دين إسلامي يكون موجود في مكان معين أنه داعي إلى دينه. فأنت تثبت أنه يدعو إلى دينه، ويعني أثبت القضية وقدمها إلى الهيئة، قدمها إلى شؤون إسلامية، قدمها إلى أي جهة شرعية، ويعني أنا يعني واثق بأنه سيلقى ترحيلا فوريا بإذن الله. يوجد جماعة في بلادنا ينكرون السحر بأن كونه يضر الأبدان، ويقولون الساحر لا يملك النفع والضر، ومن اعتقد بأن الساحر يضر بالسحر فهو كافر إلى آخره، ويضعفون حديث الصحيحين في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج المعتزلة. المعتزلة وهم طائفة من الكلام خالفوا القرآن والسنة، يزعمون أن السحر ليس له حقيقة وأنه كله خيال، وهذا خطأ. فالسحر على أنواع، منه ما له حقيقة، والقرآن أثبت ذلك كما قال عز وجل: يفرقون به، بماذا؟ بالسحر، بين المرء وزوجه. أليس الساحر إذا سحر الزوجة عن زوجته أو الزوجة عن زوجها ألا يقع بينهما نفرة؟ بلى. أليس هذا إحساس في الداخل؟ بلى. إذن له حقيقة. فالذي يعتقد أن السحر ليس له حقيقة هذا مخطئ، والواقع يرده والقرآن يرد عليه. فالسحر له حقيقة، لكن العلماء قالوا السحر لا يصل إلى أن يغير الأعيان، يعني يغير مثلا الجمل إلى بقرة أو مثلا الحمار إلى كلب، قالوا لا ما يمكن يغير الأعيان، ما يمكن، لكن يحدث أو يؤثر في النفوس، نعم، في الخيالات، نعم. فهذه الطائفة القرآن يرد عليها والواقع يرد عليها، والذي وقوله يكفرون من يعتقد هذا، هؤلاء مخطئون، ولا يجوز التكفير في مسائل الاجتهاد، ولا يجوز التكفير بمن عنده دليل، فعندنا أدلة واضحة صريحة، فهؤلاء مخالفون للقرآن والسنة. وحقيقة الأمر أن السحر منه ما له حقيقة ومنه ما هو خيال، لأن قصة موسى عليه السلام الذين جاءوا بالعصي والحبال، فقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، نعم هذا خيال، هذا خيال. لكن القرآن نفسه هو الذي قال يفرقون به بين المرء وزوجه، فأثبت أن بالسحر يفرق بين المرء وزوجه. هل يقول الساحر يملك الضر والنفع؟ ما يملك، ما يملك، لكنها أسباب. الشخص إذا أخذ مثلا مسدسا وقتل إنسان، هل يستطيع أن يقتل إنسان؟ نعم، لكن هو الذي قتله؟ لا، الله أراد، فهذه إرادة الله، هذه أسباب وضعها الله في الحياة وجعل لها نتائج، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى وقوع النتائج وقعت، فلا يعني أن الساحر يملك، لا ما يملك، لكن الله وضع الأسباب وكشفها للإنسان. الآن مثلا أليس الإنسان يخاطب إنسان من هنا والشخص في مكان على 1000 كيلو؟ يخاطبه، بيش يخاطبه؟ بجهاز. كيف يستطيع أن يخاطبه؟ وكيف يستطيع أن يرى صورته؟ بسبب، فالله جعل أسباب، فاتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى النتائج لا يعني أن الإنسان يملك، لا ما يملك، الله الذي يملك، لكن هذه أسباب أراد الله أن تؤدي إلى هذه النتائج. شخص يشكو من زوجته أنها امرأة صالحة لكنها لا تنقطع عن زيارة الجيران، وهو متضايق من التجمعات النسائية، قال فنصحها فلم تنتصح، فقالت أوصلني عند أهلي ولم ترضخ لنصيحتي، فماذا أعمل؟ على كل، يعني الآن يوجد في بيوت الناس فراغ كبير عند النساء، والمرأة بين أمرين، إما أن تقضي، أو بين 3 أمور: إما أن تقضي هذا الوقت في شيء محرم كالنظر إلى هذه القنوات الفاسدة وهي محرمة قطعا، وإما أن تقضي هذا الوقت في أمر نافع وهذا مطلوب، لكن ما هو النافع في البيت؟ ينتهي العمل. وإما أن تقضيه في أمر مباح كالحديث والجلوس، فينبغي أنت أن تكون عاقل. مرأة عندها وقت كبير، أشغلها، هات لها شيء يشغلها في المنزل، فحاول تشغلها بأمر مفيد. لكن إذا كان عندها وقت فراغ كبير، يعني كيف تقضي وقتها إلا في الجلوس والحديث مع، يعني مع الجيران ومع، يعني معارفها ومع أصدقاء صديقاتها. فإذا كان الإنسان متضايق من هذا العمل عليها نشغل زوجته، يأتي لها بأمر عمل في داخل المنزل يشغلها به. فإن المرأة إذا كان ما عندها شغل ماذا تعمل في المنزل؟ لابد أن تعمل عمل. النفس لابد لها من شغل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول النفس مثل الرحى، الرحى متحركة، تضع فيها القمح أو الحب تطحن حب، تضع فيها يعني شيئا من الحجارة تطحن، تضع فيها أوساخ تطحن، لكن متحركة ما تتوقف. فهكذا الإنسان ما يستطيع أن يجلس بدون شغل. فالمرأة في داخل المنزل في حاجة إلى أن تشغل، فابحث عن وسيلة لإشغالها بأمر مفيد. هل يجوز الغسل بالماء المقرى عليه في الحمام أو المطبخ؟ ليس في حرج، إذا شخص مثلا قرأ على ماء ثم أخذه إلى داخل الحمام ليغتسل به ليس في حرج إن شاء الله. رجل يزعم أنه يخرج الجان وهو محافظ على الصلاة، ولكنه يطلب من المعالج فعل أعمال شركية مثل ذبح كبش أسود أو ديك أحمر إلى آخره ورميه في الخلاء، لا، هذا الشخص ليس صالحا، لأن الشياطين تنصح أحيانا الشخص الساحر بأن يتظاهر بالعمل الصالح، وإلا فإنه يكون في حقيقته يعني مشركا بالله عز وجل. فالذي يطلب منك الشرك ليس إنسانا صالحا، بل هذا مشرك، فلا ينبغي لك أن تسمع منه، وعليك أن تنصحه، فإن لم ينتصح أن تبلغ الجهات المسؤولة. هل يجوز تزويج الرجل ابنته لرجل لا يصلي وأيضا فيه اعتقادات القبورية إلى آخره؟ تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز شرعا، بل الشرع إذا كان إنسان لا يصلي يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، لأن ترك الصلاة كفر، ليس هناك بعد الصلاة عمل يقبل. في الحديث بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فالذي لا يصلي ليس مسلما وإن ادعى الإسلام. فلا يجوز أن يزوج، ولا يجوز أن تبقى معه زوجته، وهذا هو حكم الإسلام. ما يبيح أحد من العلماء بقاء الزوجة مع إنسان لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر أعوذ بالله، فكيف تبدأ حياة ابنتك مع إنسان كافر؟ ونرجو الله ألا يكون في بلادنا مسلم أو شخص لا يصلي. هذا الأخ يقول: أرجو أن تدعو لي في هذا الجمع المبارك أن يفرج الله همي ويقضي حاجتي. نسأل الله أن يفرج همك وهم كل مسلم، وأن يقضي حاجة كل مسلم، إنه سميع مجيب. يقول: هل يجوز صلاة ركعتي الطواف خارج الحرم؟ نعم يجوز. العلماء لا يشترطون أن تصلى الركعتان داخل الحرم، لكن الأفضل أن تصلى خلف المقام، فإن لم يستطع ففي أي مكان في الحرم، فإن لم يستطع فخارج، كما يكون في الحج. الآن في الحج الشخص إذا طاف طواف الوداع أو طواف القدوم، ما هناك مكان في الحرم يعني في الصحن قرب الكعبة يستطيع أن يصلي فيه الركعتين، يصلي في أبعد مكان في الحرم، ما وجد مكان يصلي في بيته، ليس في ذلك حرج إن شاء الله. يقول: مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، فما معنى لا يخذله؟ لا يخذله إذا كان مسلم ظلم وأنت قادر أن تنصره ولم تنصره فأنت قد خذلته، هذا معنى الخذلان. يعني إذا كان هناك مسلم في إدارة أو في عمل أو في تجارة أو في وظيفة أو في مدرسة ووقع عليه ظلم من شخص معين، وأنت تستطيع أن تنصر هذا الشخص المظلوم، إما بدفع هذا الظالم عنه أو بالشهادة عليه أو بأي نوع من أنواع الدفع، ولم تدفع عنه، فأنت قد خذلت أخاك المسلم وارتكبت أمرا تستحق عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى. يقول: السؤال يتعلق بصلاة الضحى، فرجل يقول صلاة الضحى ركعتان فقط، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الضحى. صلاة الضحى وردت فيها الأحاديث المتناقضة المتعارضة، بعضها يثبت أن للضحى صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ينكر أن الرسول صلى صلاة الضحى. فإذا أصل الصلاة نفسها فيها خلاف، لكن ليس لها يعني عدد معين، من صلى ركعتين جائز، لأنها من السنن أو من التطوعات التي بابها مفتوح. فإن التطوعات في الصلاة تطوع يعني بابه مفتوح، ركعتين في الضحى، 4، 6، 8، 10، ليس لها حد معين. فالذي يعني يريد أن يصلي الضحى يعني فليس له حد معين فيها. هناك مجموعة من الموظفين مشتركون بجمعية، وذلك بدفع مبلغ معين لكل شخص في شهر معين، وذلك لمدة معينة، من ثم تنتهي الجمعية. ما في حرج إن شاء الله إذا كان مجموعة موظفين اتفقوا أن هذا الشهر يستلم المرتب يعني مرتب الموظفين جميعهم فلان لحاجته إلى هذا المال، وبعده فلان، ليس في ذلك شيء، بل هذا فيه خير إن شاء الله. والذي يظن أن هذا حرام ويعتقد أن يعني معنى كل نفع جرى، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما جرى هذا القرض، ما جرى نفعا، ما أعطوك زيادة عن مرتبك. مثل القرض الآن، مثلا نحن 5 أشخاص أو 10 أشخاص نعطي مرتبنا لفلان قرضا، وهو يعني بعد أن ينتهي منه يعيده لنا. كيف يعيده؟ إذا جاء مرتبه يعطينا يعني ما أقرضنا، فليس في ذلك إن شاء الله حرج. فالذي يظن أن هذا حرام هذا مخطئ، وليس هناك أحد يعني قال بأنه حرام. هنا سؤالان يعني ليس من يعني خصائص هذه يعني الدروس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.